بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدأنا في درسنا السابق في تدارس باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عما يتعلق بهذه المسألة الخطيرة وما يترتب عليها من فساد عظيم وإثم كبير، وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أصناف الكاذبين المفترين على الله ورسوله وما ينتظرهم من الوعيد العظيم، وتدارسنا أول أحاديث هذا الباب، فنقرأ الآن الحديث الثاني وننظر ما فيه إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حتى لو ما كانت قال مكتوبة لابد تنطقها، ما يصير قال عن عبد العزيز قال أنس، عن عبد العزيز قال قال أنس، لابد هذا، هذه يحذفونها دائما في الأسانيد لكن القارئ يقرأها. حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. بعدين أنت قرأت الحديث الثالث يظهر، حديث الزبير ما أتيت به. حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا ثاني حديث أدخله وأخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب العظيم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، وقلت لكم في درس سابق أن في شيوخ البخاري أبو الوليد الطيالسي وأبو داود الطيالسي، والطيالسي نسبة إلى بيع الطيالسة وهي نوع من اللباس. أبو داود الطيالسي من شيوخ البخاري صاحب المسند، وأبو الوليد هذا الطيالسي أيضا من شيوخ البخاري، اسمه هشام بن عبد الملك، ترجمنا له في درس سابق. قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد. جامع بن شداد هو المحاربي الكوفي يكنى أبا صخرة. نقل الإمام البخاري عن شيخه علي بن المديني أنه قال: مجموع ما رواه جامع بن شداد من الحديث 20 حديثا. جميع ما رواه جامع بن شداد المحاربي من الحديث كما ينص عليه الإمام علي بن المديني 20 حديثا فقط، وهو ثقة إمام متقن تابعي جليل، توفي 118، ليس له في الصحيح إلا نحو 5 أحاديث. هذا الحديث، وهو راوي الحديث المشهور المعروف بحديث بدء الخلق الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. راويه في الصحيح هو جامع بن شداد، يرويه عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين، توفي 318. عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. عامر هذا تابعي ابن للصحابي عبد الله بن الزبير. عامر هذا له إعراق في بيت الصديق أبي بكر وله إعراق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام. والزبير كما تعرفون أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إعراقه في بيت الصديق فمن جهة جدته أم أبيه وهي أسماء بنت أبي بكر المشهورة بذات النطاقين، فاجتمع لهذا الرجل يعني شرف النسب وشرف العلم والخير كما نسمع الآن. هذا توفي في حدود سنة 121، كنيته أبو محمد مدني، إمام عابد فاضل ثقة كما وصفوه بذلك. عن أبيه اللي هو عبد الله بن الزبير العوام الصحابي من طبقة صغار الصحابة، قال: قلت للزبير ابن العوام، أبوه الزبير كما تعرفون أحد السابقين الأولين وأحد العشر المبشرين بالجنة، فضائله وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل رضي الله عنه غيلة وغدرا على يد أحد الخوارج بعد معركة الجمل المشهورة في وادي السباع كما هو معروف. هذا السند قالوا أنه فيه لطائف سنادية، فيه رواية تابعي عن تابعي، جامع بن شداد تابعي يروي عن عامر بن عبد الله وهو تابعي، رواية أيضا صحابي عن صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي يروي عن أبيه الزبير صحابي، أيضا فيه رواية الأبناء عن الآباء، فعامر يرويه عن أبيه عبد الله وعبد الله يرويه عن أبيه الزبير. قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. أورد عبد الله بن الزبير على أبيه هذا السؤال، رأى عبد الله أن والده لا يكثر رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين، من الرعيل الأول، ولم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام لا في غزو ولا في عمرة ولا في حج، فكان المتوقع من مثله أن يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير جدا، لكن ولده لا يسمعه يحدث إلا العدد القليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أثار ذلك عند ابنه عبد الله هذا السؤال فأورده على أبيه، قال: لا أراك أو لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. ربما ذكر له بعض أسماء الصحابة الذين يكثرون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد عبد الله أن يعرف ما هو المانع من رواية أبيه للحديث أو كثرة رواية أبيه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جواب والده كما يلي: قال: أما إني لم أفارقه، ليس العائق والمانع أنني فارقته أو يعني ما حضرت كثيرا من مشاهده، لم يفارقه في سفر ولا حضر ولا غزو. وأيضا الزبير له قرابة كبيرة وواضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص عليه هو في الرواية خرج الزبير بن بكار كما نقل الحافظ هنا. فأم الزبير كما تعرفون أمه هي صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد الزهرية قرشية زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولى زوجاته وإحدى أمهات المؤمنين، هي عمة الزبير لأن والده هو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن عبد مناف ابن زهرة، وخديجة بنت خويلد أخت العوام بن خويلد والد الزبير بن عبد مناف بن زهرة، فهي خديجة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي عمة الزبير بن عوام المباشرة، وعائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير ابن العوام، وله علاقة أخرى من جهة الجدات، فعلاقته واتصاله بالنبي من جهة النسب من عدة نواحي، مع قدم الصحبة وطول الملازمة والحرص على أن لا يفوته شيء من أحوالي وكلامي وأفعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان من بغي أن يفرز ويخرج كثرة رواية عن الزبير، فكان المانع إذا مانع آخر غير هذه الحيثيات. ولكني سمعت هذا المانع يقول الزبير الذي يمنعني من كثرة الحديث، أني سمعته يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي، ليس فيها كلمة متعمدا في رواية الزبير ولا في مستخرج الإسماعيل، وإن كانت في جاءت في رواية أخرى، لكنها مقصودة لأنها مضمنة في أكثر الروايات لهذا الحديث، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الفاء هي التعقيبية، تعقيب السريع بدون تراخي، واللام لام الأمر، ويتبوأ أمر بتبوئه مقعده من النار. كلمة تبوأ نحتاج أن نقف معها قليلا، يعني بمراجعة معاجم اللغة وبمراجعة كتب الغريب غريب الحديث، نجد أنهم ذكروا لكلمة تبوأ عدة معاني، هي ستة معاني. كلمة تبوأ تتنوع معانيها على ستة أنواع، والذي يحدد معنى الكلمة على أي نوع من الستة هو سياق الكلام وحيثيته. لنأخذها وننظر من أي نوع من أنواع الستة في معاني تبوأ هذا الحديث. أول معنى مما ذكروا من معاني تبوأ، تأتي تبوأ بمعنى رجع، ومنه قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا متحملين غضبا من الله على غضب قبله بسبب كثرة كفرهم كما تعرفون. باءوا أي رجعوا متحملين غضبا من الله على غضب. ومنه أيضا قوله تعالى، منه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي رجع بهذا الحكم أحدهما. إن كان من قيل له كافر جديرا بهذا الحكم لكفره الحقيقي، فإن لم يكن رجع الكفر عليه، فهنا باء أي رجع، لابد يرجع أحدهما بهذا الحكم، فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون من قيلت له حقيق بها وإلا رجعت على قائلها. والمعنى الثاني من معاني تبوأ تأتي بمعنى احتمل، وذكروا من هذا المعنى قوله تعالى في قصة ابني آدم، لما أراد أحدهما قتل الآخر قال له الآخر: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. معنى تبوء هنا أي تتحمل الإثم، إذا تجرأت علي وقتلتني وسفكت دمي بغير وجه حق فإنك ستتحمل إثما عظيما تستحق به أن تدخل النار. إني أريد أن تبوء أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فهنا تبوء بمعنى تتحمل، فتصير محلا للذنب محتملا له. المعنى الثالث تأتي تبوء بمعنى التزم واعترف وأقر، إذا أقر واعترف بأمر ما والتزم نتيجة اعترافه وإقراره يطلق عليه لغة تبوأ وباء. ومنه الدعاء الذي نذكره صباحا ومساء المسمى بسيد الاستغفار، فإن فيه أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، دعاء سيد الاستغفار كما تعرفون، الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقوله إذا أصبحنا وإذا أمسينا، وسمأه سيد الاستغفار. فيه هذه الجملة: أبوء بنعمتك، أي أعترف وأقر وألتزم فضلك علي ونعمتك علي، لا أجحد نعمتك يا ربي علي، وأبوء بذنبي أيضا أبوء وأعترف وأقر بأنني مذنب ومقصر وأتحمل تبعات ذنبي كلها، ولكن يعني الملجأ من الخروج من هذا الذنب وتبعاته هو عفو الله وعافيته. هذا معنى أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر وألتزم. المعنى الرابع من معاني تبوأ تأتي بمعنى اتخذ، اتخذ، ومنه قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. تبوأ لقومكما بمصر بيوت، أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. تبوأ بمعنى اتخذ. المعنى الخامس تأتي بمعنى هيأ وأظهر وأبرز، تأتي بمعنى هيأ وأظهر وأبرز، وهذا المعنى يأتي في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. بوأنا لإبراهيم، ما معنى بوأنا لإبراهيم؟ أي أظهرنا له وأبرزنا له وهيأنا له الموضع الذي أراد الله أن يبنى فيه بيته العتيق، وكان موضع البيت كما جاء في الحديث كثيبا أحمر تتعاوره السيول من أطرافه حتى بناه إبراهيم على هذا الكثيب. بوأنا لإبراهيم، أي أظهرنا وأبرزنا وهيأ. المعنى السادس بمعنى نزل وحل، ومنه قوله تعالى في وصف الأنصار رضي الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا الدار أي نزلوا الدار، الدار هنا المقصودة ما هي؟ المدينة. فالأنصار نزلوا هذه الدار وحلوها قبل طبعا البعثة وقبل الهجرة بأزمان. ثم قال تبوأوا الدار والإيمان، أي تبوأوا الإيمان أي حلوه ونزلوه، جعل الإيمان كأنه محل نزله الأنصار وحلوه. ولذا قال بعضها للتفسير وهي لفتة رائعة جدا في قول تبوأوا الدار، تبوأوا الدار واضحة من جهة الحس، أي نزلوا هذه المنطقة وسكنوها منذ قرون طويلة، تبوأوا أي حلوها ونزلوها فأصبحت هي دارهم ومنازلهم قبل البعثة وقبل الهجرة. لكن ما معنى تبوأوا الإيمان؟ جعل الإيمان يقولون كأنه محل نزله الأنصار وحلوه، وهذا فيه إشارة ضمنية إلى أن الإيمان في الأنصار وفي هذه الدار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أليق المعاني في حديثنا فليتبوأ مقعده من النار فيما يظهر وكما نص عليه غير واحد المعنى الأخير السادس وهي نزل وحل، فيكون معنى الحديث فليتبوأ مقعده أي لينزل ويحل في مقعده الذي استحقه في النار بسبب جريمته العظيمة وإثمه الكبير بتجرؤه واقترافه الكذب على أصدق الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أليق المعاني بالحديث، وفيها إشارة بلاغية ضمنية إلى أن المقعد هذا كأنه قدم وهي وجهز لهذا الشخص الكاذب، أي سبق في علم الله أن هذا الرجل وذاك الشخص وذاك من الناس سيقترف هذا الذنب، والله علمه سابق سبحانه وتعالى، علم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوا، فهيأ لكل منزله. من علم أنه سيؤمن ويعمل صالحا هيأ له منزله في النعيم، ومن سبق في علمه من سيكفر ويكذب على رسوله ويفتري هيأ له منازله أيضا ومقاعده في الجحيم. فعلم الله سبق بالأمور، وسبق بمن سيدخل الجنة، وسبق بمن سيدخل النار جل وعلا. فهذا الكاذب سبق في علم الله أنه سيقترف هذه الجريمة، فهيئ له موضعه اللائق به الذي سينزله وسيحله، وبقي فقط أن يفعل هذا الذنب ليكون هو استحقاقه للوعيد، هو استحقاقه للوعيد، هذا يعني هو الأظهر. وإن كان الحافظ هنا وقبله الطيبي اختاروا المعنى الرابع وهو اتخذ، ليتبوأ ليتخذ له مقعدا من النار، لكن المعنى الأخير أليق وأظهر، والعلم عند الله تعالى. ومن هذا المعنى أيضا قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي ننزلهم ونحلهم من الجنة غرفا. وذكرنا المعنى، إذن يتبوأ مقعده من النار أي لينزل ويحل استحقاقا لموقعده من النار. ويأتي في هذا ما تقدم في الحديث السابق في الدرس الماضي في حديث علي لما علقنا على قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليهم فليلج النار، أي أن ولوجه للنار أمر حتمي، أي فعل الفعل الذي يستحق به استحقاقا لا مزيد عليه في دخول النار، فليلج النار. هنا أيضا فليتبوأ، كأن الحكم عليه بالجحيم والعذاب يعني متيقن لا مندوحة له عن ذلك. لكن كما قلنا يأتي التفصيل السابق لما قسمنا أصناف المفترين على النبي صلى الله عليه وسلم، قسمناهم أصناف أربعة أنواع، تذكرون الدرس الماضي. النوع الأول الذي يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد إفساد الشريعة، هؤلاء زنادقة مرتدون من أحط أنواع الكفار وأسوأهم، أعداء مشاقين، هؤلاء إلى النار بلا تردد وخالدين فيها مخلدين، أسوة غيره من أعداء الله وأعداء رسل، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. والنوع الثاني من يكذب اتباعا للشهوة، هذا على خطر عظيم، بل قال بعض العلماء استحقاقه للوعيد متحتم ولا بد يعذب، إذا ما تاب وأناب وأراد الله له الخير لا بد أن يعذب، لأنه اقترف إثما عظيما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بولوج النار حتما وتبوي مقعده من النار. والنوع الثالث والرابع يعني على خطر عظيم، ربما تدخل أعمالهم ضمن الموازنات، فمن ثقلت موازينه ربح ومن خفت موازينه خسر، ولكن لا يمكن أبدا في واقع الحال أن شخصا ما يتجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتري عليه ويكون عنده من الحسنات العظيمة والخير الكثير، إلا ما يمكن، مدام تجرع على مقام النبوة افتراء وكذبا أو على الأقل نقل الكذب وهو يعلم أنه كذب، لا يمكن أن يكون إلا شخصا رقيق الدين ضعيف الإيمان غير مقدر لمقام النبوة ومقام رسول قدره، فلا تجد عنده أصلا من الحسنات ما يرشحه لأن يدرع ويستر هذه الجريرة العظيمة والإثم الكبير الذي ارتكبه عياذا بالله. وانظر كيف أن أحد فضلاء وعلماء وقدماء الصحابة الكرام وهو الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، بشر على لسان رسول الله بأنك من أهل الجنة، ما بقي بعد هذا يعني أمر يخاف، وعد رسول الله صادق لا يتخلف أبدا، وأعطي من المناقب الجليلة ما تعرفون، حتى وضعه النبي في موضع قال لكل أمة حواري وحواري من أمة الزبير، والحواري هو الصديق الخالص الموافق لصديقه في كل شيء، ومن أهل بدر ومن أهل البيعة، يعني مقاماته شريفة، ومع ذلك لشعوري بأن المقام مقام عظيم وأن نقل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، هذا وهو حاضر شاهد مدرك واعي يسمع ما من النبي مباشرة بدون وسائط وبدون أسانيد وبدون كتب وبدون شيء، ومع ذلك هذا الوعيد لشعوري الزبير وفهمي أنه وعيد خطير وعظيم، وأن أي خلل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان غفلة ربما أو نسيانا أو على نحو ذلك قد يعرض الإنسان لأن يتبوأ هذا الإثم العظيم ويدخل في هذا الضيق الشديد يتبوأ مقعده من النار، هذا هو الذي منع الزبير من أن يكثر النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو أهل بل في أعلى درجات الأهلية في النقل عن رسول الله من جهة ضبطه وعلمه وفضله ومن جهة صحبته وملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل دلالة واضحة على أن كل ما قام في مقام العبد، قام في قلب العبد احترام مقام النبوة وشعوره ومعرفته بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الشريعة، وأنه لا يتجرأ عليها يعني بسهولة، كان ذلك يمنعه، يمنع كل شخص قام في قلبه هذا المقام العظيم، يمنعه أن ينقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ينسب إلى أحكامه أو ينسب إلى تحليله أو تحريمه شيئا لم يفعله ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مشاقة عظيمة، ولا يعفيه كونه غفل أو نسي أو ما انتبه أو ما يدري أو كذا، ولو وجدت مكتوب في الكتب مثل ما يصنعون الآن، يقول والله قرأت في الجريدة، قرأت في الكتاب. إيش الجريدة وإيش الكتاب هذا؟ لابد تعرف أن هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لك أن تنقله، لابد تتأكد أن هذا حكم مستقر في الشريعة ثابت من حكم الله وحكم رسوله، ولا ما يحق لك أن تنطق به أو تنقله أو تفتي به. هي ما هي مسألة يعني سبهل لها كذا، كل من هب ودب ينسب إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ويحل ما شاء ويحرم ما يشاء هكذا بالأهواء والآراء والاجتهادات الظنية والعقلية والاحتمالية والسياسية والاقتصادية إلى آخره. جريمة عظيمة، لأن قلت في الدرس الماضي أن الذي يصنع ذلك وضع نفسه في موضع المقابل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أول جريمة. الجريمة الثانية وضع نفسه في موضع المستدرك حتى على رسول الله، يريد يصحح شيئا من الخلل في الشريعة، يريد يعدل، يريد ينقح، يريد يعني يضيف إضافات. هذه شريعة لا تحتمل لا زيادة ولا نقصانا ولا تعديلا، كاملة مكملة، اليوم أكملت لكم دينكم. بقي ماذا؟ بقي أن تدرس وتتعلم وتنظر الصحيح الثابت وتعمل به وتنقله، وتنظر الزيف والخطأ والمنسوب زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتنبه وتحذر من هذا ميدانك، ولا سبيل سوى ذلك. وهذا هو دور العلماء والفضلاء في هذه الأمة. إذن هذا الوعيد العظيم ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه إلا لما يترتب على الكذب على رسول الله من أعظم من أعظم الخلل والفساد الذي سيدخل على شريعة الله، فتظهر أمام الخلق شريعة شوهاء ممزقة يعني متلاعب بها، يريدون أن يحولوا شريعة الله الغراء المقدسة الكاملة مثل هذه الشرائع التي في الأرض اليوم. كل أسبوعين يطلعون فيها قانون يعدل، كل شهرين المجلس التشريعي يعدل، كل أسبوعين البرلمان يغير. هذه شرائع وضعية أرضية وضعها رجال بأهواء وشهوات، لابد يظهر فيها خلل ونقص. هكذا على الدوام والاستمرار، لا يمكن أن تنزل شريعة إلهية مقدسة مطهرة تنزلت بها الروح الأمين والملائكة من السماء الأرض على أصدق الخلق وأبرهم وأفضلهم وأعلمهم وأتقاهم لله وأخشاهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملت بها الأمة وعزت وسادت، أن تحول إلى مرتع لكل من هب ودب يحذفون هذه ويؤخرون تلك ويمنعون هذه، وهذه ما تناسب وهذه ما تصلح، ما يمكن. إذا من فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار. وأعجبني هنا ما ذكره حقيقة ابن القيم كنوع من التعميم للحكم، ليس فقط القضية تخص ذات الحديث، ليس من كذب علي مقصود بها فقط من قال قال رسول الله فكذب، كل من نسب إلى شريعته ما ليس منها أو حذف منها ما ليس من ما هو منها، أعيد، كل من نسب إلى شريعة رسول ما ليس منها أو حذف منها ما هو منها داخل في هذا الوعيد. فإن كان يعلم فهذه المشاقة والزندقة بعينها، وإن كان لا يعلم لا يعذره ولا يعفيه، لأن الخلل سيحصل والفساد سيحصل فيتحمل تبعة خطئه، وإلا لا يتجرأ على الله ورسوله ويتقدم بين يدي الله ورسوله بما ليس له به علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا لا يسوغ بأي حال من الأحوال. إذن هذا معنى فليتبوأ مقعده من النار. بقي لفتة أخيرة في قوله فليتبوأ مقعده من النار إشارة إما إلى الخلود مقعد خلاص يعني سيقعد فيه ويسكن ويحل وينزل ما هو يوم يطلع ولا قد يدخلها دخول الخالد وقد إذا فرضنا أنه يعني ما وصل إلى مرحلة الردة يدخلها دخولا طويلا لا يعلم منتهى إلا الله. من يعرض نفسه لهذا الوعيد يتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية لنا ولكم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قوله حدثنا أبو معمر، قلت لكم في درس سابق في شيوخ البخاري رجلان يحملان هذه الكنية أبو معمر، أحدهما الذي معنا اليوم هنا في السند هذا هو أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج التيمي البصري الملقب بالمقعد، اضبطها بالشكل المقعد، تتقرأ المقعد مثل المقعدين لا المقعد، هكذا لقبه عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج التيمي الملقب بالمقعد. روى عنه من الستة مباشرة البخاري وأبو داود، فهو من شيوخ البخاري وأبي داود من الستة، أما بقية الستة مسلم ترمذي نسائي بن ماجه لم يدركوه ولم يروا عنه إلا بواسطة، ثقة ثبت توفي سنة 224. والثاني الآخر اللي كان أبا معمر من شيوخ البخاري أبو معمر القطيعي الذي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي القطيعي، أبو معمر القطيع، ولا يتميز إلا بالشيوخ، فإن أبا معمر المقعد هو الذي يروي عن عبد الوارث، أما أبو معمر الهذلي الملقب بالقطيع فلا رواية له عن عبد الوارث، وهذه التي حددت أن أبا معمر هنا هو التيم الملقب بالمقعد وليس ذاك الثاني الهذلي القطيع. قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري يكنى أبا عبيدة بصري أحد الأئمة الأعلام توفي سنة 180، عن عبد العزيز هو ابن صهيب ترجمنا له في درس سابق، قال قال أنس، قال تحذف خطا لكن لابد من إثباتها لفظا، ما يصح تقول عن عبد العزيز قال أنس، لا تقول عن عبد العزيز قال، أي عبد العزيز قال أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي. ماذا قال أنس؟ يقول إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أيضا هذا نموذج آخر من الصحابة وهو أنس الزبير، عرفنا أنه منعه من كثرة الحديث خشية أن يروي شيئا على سبيل ربما الوهم أو كذا فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما قاله فيتعرض لهذا الوعيد، وفي كلام الزبير دليل على أنه فاهم من هذا النص العموم فيدخل فيه حتى من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد ولو لم يعلم حتى أنه كذب مفترى، لا يعفيه ذلك من المسؤولية لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، علم أم لم يعلم، لكن الفرق أنه إذا علم يزداد إثما وجرما عمن لم يعلم ولم يدري فقط، وإلا الإثم متحقق، وإلا ما الذي يمنع الزبير إذن إلا هذا الخوف. أنس تقريبا نفس الكلام يقول إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. نحن نعرف أن أنس ابن مالك خادم رسول الله، أن أنس ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد المكثرين من الرواية، الستة المكثرين من الرواية أحدهم ومن أعلامهم وأقطابهم أنس ابن مالك، وأنت كما تسمع لا يكاد يمر علينا 4-5 حديث إلا ويأتي لها لأنس رواية عن النبي، ومع ذلك هو يرى أنه يعني ما حدث حديثا كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك مانع. قال العلماء الصحابة على نوعين، نوع تورع واتقى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عيا ولا قلة صحبة ولا قلة معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا من أن كثرة الرواية عنه عليه الصلاة والسلام ربما يعني يدخل فيها الخلل فيتعرض للوعيد. إذا كان عمر يعاقب أو ينهى بعض كبار الصحابة أن يكثروا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يعني إذا أكثر من خشية أن ينقل شيء غير متثبتين فيه أو غير يعني أو فهموه على غير بابه فيقع نوع من الخلل ويتعرضون للوعيد. وهذا حال أمثال الزبير مر الحديث عنه. وفريق آخر نفس المانع حصل عنده ولكن طالت أعمارهم واحتاج الخلق إليهم مثل أنس مثل أبي هريرة مثل ابن عباس مثل جابر، هؤلاء عاشوا إلى سنة 60 و70 و80 و100. أنس بن مالك وصل 100 وتجاوزها ومات أكثر الصحابة ولم يبق إلا أفراد، فاحتاج الناس إليهم يعرفون السنة يعرفون الخير. فقام عندهم أو تعارض عندهم جانبان، جانب نشر العلم وأهميته ولو سكت أنس وما روى وسكت أبو هريرة وما حدث وسكت ابن عمر وما نقل وسكت ابن عباس جهل الخلق السنة وضاعت ولا لا وتلاشت ووقع الخلل العظيم في الدين. والمانع الآخر خوف أن يدخلوا في أن ينسبوا أن ينسبوا شيئا ما قاله أو ما فعل ولو على سبيل الوهم والظن، فرأوا أن المقام الأول هو الأرجح لما يترتب على نشر العلم من الأهمية القصوى فتصدوا للرواية مثل أنس كان يمتنع. فلما تصرم أكثر طبقات الصحابة رضي الله عنهم واحتاج التابعون والخلق إلى من بقي من أصحاب النبي كأنس، طال عمره كثيرا تتجاوز سنة 100 أو اقترب منها، قيل مات بعد 90 وقيل إلى 100 وقيل إلى 110 في خلاف، المهم أنه امتد عمره كثيرا. وأبو هريرة كذلك وصل إلى حدود 59 أو 60، وابن عباس كذلك إلى 68، وابن عمر قريبا منهم، يعني عاشوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة ربما و50 سنة، وفي هذه الفترة مات أكثر الصحابة فاحتاج الخلق إليهم، فرأوا أنه حتما عليهم أن يرووا. فإذا أكثر من الرواية أبو هريرة وأنس فهو يقول إنه لا أن أحدثكم حديثا كثيرا، كان هذا في مرحلة معينة لما كان غيره من الصحابة يروي شيئا من العلم وهذا يروي شيئا من العلم فبعضهم أغنى عن بعض، لكن لما مات هذا ومات هذا ومات ذاك وأصبح لا يوجد في البصرة ولا في العراق ولا في الشام إلا 1 أو 2 من الصحابة ولا في المدينة، هؤلاء أصبح في حقهم متعين الآن تعين أن يحدثوا حديثا كثيرا، فتصدوا للرواية صلى الله عليه وسلم ورووا عنه شيئا كثيرا ونشروا ما عندهم من العلم، لأن خلاف ذلك فساد عظيم وخلل كبير. فمن جهة لا يمكن أن يقدم فساد ظنهم أنهم ربما بكثرة الرواية يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله ولو على سبيل الظن والوهم، هذه لو فرضنا أنها مفسدة لكن مفسدة محتملة غير متحققة ربما لا تقع وهي لن تقع والحمد لله لحرص الصحابة وتوقيهم وذكائهم وحفظهم ومعيتهم إلى آخره. لكن المفسدة الأكبر والأعظم التي لو مات أنس وفي صدره حديث كثير ما حدثه ومات أبو هريرة كذلك ومات ابن عباس، ماذا سيحصل؟ تنتهي السنة ويضيع العلم ويصبح يعني مدخل لكل مفسد ولكل متقول ولكل متأول ينسب إلى الله ولرسوله ما شاء من أمور وأحكام، فهذه مفسدة أعظم. وذلك درؤوها رضي الله عنهم فتصدوا لكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس نموذج من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. وسيأتي لنا باب بعد هذا باب كتابة العلم، سنضيف كيف يعني تطورت هذه القضية إلى درجة الكتابة والتقييد للحرص على عدم ضياع السنة، سيأتي إن شاء الله. ماذا يقول أنس؟ إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، يأتي فيه ما جاء في الحديث قبله. اقرأ. مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أول الأحاديث الثلاثية التي ذكرت لكم أن أعلى الأسانيد في صحيح البخاري الأسانيد الثلاثية التي بين البخاري الإمام صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري. ثلاثة رجال سند عالي جدا، أي يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء قديما يحرصون على علو السند ما أمكن، لأن فيه قوة وفيه قرب من عهد النبوة وفيه يعني ابتعاد عن كثير من الخلل الذي يدخل في الأسانيد من العلل والانقطاعات ونحوها. الثلاثية، وقلت لكم أن الثلاثيات في صحيح البخاري هي بالعدد 23 حديث، 23 حديثا الثلاثيات في الصحيح كله. من هذه 23 أربعة أحاديث موقوفة من كلام الصحابة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصفى لنا من الثلاثيات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 19 حديثا. قلت لكم أيضا أن من 19 حديثا الثلاثية المرفوعة في الصحيح 11 حديثا يرويها البخاري بسند واحد، هو هذا السند: مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. 11 حديث من 19، واضح ولا لا؟ وبقية 8 حديث الأخرى بأسانيد أخرى غير هذا السند، وأربعة موقوفة، فيصفى 23 حديث. وقلت لكم أيضا أن أنزل أسانيد الصحيح، طبعا مدام في أسانيد عالية ثلاثية في أسانيد نازلة، وكلما كثر العدد بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إسناد نازل، أنزل أسانيد الصحيح الثمانية التي بين البخاري رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم 8 رجال. شوف، من ثلاثية إلى ثمانية، وهي أيضا مجموعة يتجاوز عددها 20 أو نحو هذا الرقم على ما أذكر. هذا أول ثلاثي، ننظر ما فيه. حدثنا، يقول البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم، مر معنا مكي بن إبراهيم قبل ذلك، هو مكي بن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد التيمي التيمي، يكنى أبا السكن، سكن بلخ، ولذلك يقال له البلخي، إمام حافظ أحد قدماء وكبار شيوخ البخاري رحمه الله، ولذلك لم يخرج له مباشرة من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، لم يدركه ويخرج إلا البخاري، والبقية رووا عنه بواسطة ابتداء من مسلم ومن بعده. توفي هذا الإمام مكي بن إبراهيم سنة 215. قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد الحجازي، هكذا يقال له الحجازي، وربما قيل فيه المدني، يكنى أبا خالد، هو مولى للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع الذي يروي هذا الحديث عنه ويروي كل الثلاثيات عنه أيضا. سلمة مولى للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع، حجازي ثقة مقل من الرواية، ليس له رواية عن الصحابة في الكتب الستة إلا عن شيخه ومولاه الصحابي سلمة رضي الله عنه. توفي يزيد بن أبي عبيد سنة 147. قال عن سلمة، سلمة هو ابن الأكوع، اسمه سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، واسم الأكوع سنان ابن عبد الله بن بشير الأسلمي من قبيلة أسلم، يكنى أبا مسلم، من قدماء الصحابة وخيارهم وضلاء المهاجرين، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير رجالتنا سلمة، وخير فرساننا من؟ من؟ أبو قتادة. نعم، لا، أبو قتادة خير رجالتنا. كان يزيد لا يقاتل إلا على قدميه، ما يركب دبابة ولا يركب مدرعة، هكذا. وكان رجلا يعني شديد العدو، يسبق الخيل، يسبق الخيل، تطلق الخيل وينطلق أمام يسبقها، إيش هذا؟ ما شاء الله، لك لا يقاتل إلا على قدميه. أقام غزوة كاملة ذي قرد، هذه مشهورة في السيرة، غزوة ذي قرد، هو الجيش هو الحالة. غطفان قبيلة عادت على سرح المدينة، سرح يعني المرعى في الغابة، منطقة تسمى الغابة، تسمى الآن البيضاء أظن وكذا، وادي الخليل وكذا في المدينة، كانت ترعى في إبل الصحابة وإبل الصدقة، فغطفان عادت عليها واستاقت، قتلت الرعاة وسرقت من هذه الإبل. فعلم سلمة وكان في الغابة، فقام يرشقهم بالنبل ويعدو ويتبعهم ويرشقهم بالنبل حتى استخلص الإبل كلها منهم وغنم، لأنهم هم هاربين، يأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، وإيش هذا المشكلة؟ صاروا يلقون ما معهم من أزواج حتى يخفون، سهام تأتيهم من كل اتجاه، فكلما ألقوا شيئا وضع عليه حجر حتى لا يعني يعلموا أن هذا شغلي أنا، أنا سأتي منقبة من النبي صلى الله عليه وسلم له. حتى استخلص منهم استخلص، واستخلص كل السرح، وقتل منهم من قتل، وهرب منهم من هرب. فلما جاء المدد، جاء النسوة ومن معه، لما سمعوا أن يعني هذا حصل، وجدوا الموضوع انتهى والحمد لله، والغنائم والإبل وأسلحة وتمر وغنائم كثيرة. وكان يقول وهو يرشقهم وينبلهم ويقتلهم كلمة، يقول اليوم يوم الربع، ماذا يقول؟ أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، يعني يشغلهم بالنبل كما يشغل الرضيع للأمر العظيم الذي دهاه. الحال جيش كامل وأنهى المشكلة. خير رجالتنا كتيبة مشاة كاملة. توفي هذا الرجل، كان يحب البدو، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رجل أحب البادية والغنم، فأذن له في أيام يقضيها في البدو، فكان يخرج حتى في عهد إلى البادية يمكث أياما في الغنم ويحب هكذا، ثم يرجع إلى المدينة يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان هذا حاله إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه في الفتنة المشهورة، فاستقر في البادية، سكن الربذة وتزوج بها، وبقي فيها 40 سنة كاملة من مقتل عثمان إلى سنة 74، لأن من مقتل عثمان كلها تقريبا قتال فتنة، كان ما حصل في الجمل وصفين ثم بني مروان وابن الزبير إلى أن قتل ابن الزبير سنة 73، واستقر الأمر لعبد الملك سنة 74. سنة 74 رجع إلى المدينة، 40 سنة في البادية، قال إن تخلصون مشاكلكم هذه وتستقرون، رجع إلى المدينة فمكث ليالي، قيل 4 ليالي وقيل 5 ليالي، وتوفي رضي الله عنه وارضاه. وذلك الحجاج لسفاهته، الحجاج القائد بني أمية لسفاهته وجرأته على أصحاب رسول الله وتقوله عليهم، لما رجع سلمة من الأكوع وسكن المدينة بعد 40 سنة من التغرب والتعرب وسكن البوادي، قال له الحجاج، وهذا في البخاري موجود في كتاب الفتن، باب التعرب بعد باب التعرب في الفتنة، قال هيه يا ابن الأكوع، شوف الأسلوب القليل الأدب هذا، هيه يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، تعربت بعد هجرتك. هذا الحجاج يورد هذا الإيراد على سلمة، خير رجالتنا، قال في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم أتعرب ولم بعد هجرتي ولم ارتد على عقبي، ولكني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن لي، عندي إذن من النبسان بذلك، وما مكث إلا 4 ليالي كما قلت لكم بالتمام والكمال، وفي الليل الخامسة توفاه الله سنة 74. الحديث يرويه سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. ممكن في هذا الحديث زيادة أو دليل على أن مطلق نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء على سبيل التعمد أو على غير سبيل التعمد، بالعلم أو بعدمه، يدخل في هذا الحكم. يعني من يقل علي ما لم أقل، هذا مطلق، حتى لو نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وأنت لا تعرف أنه كذب، هذا لا يعفيك لعموم هذا الحديث، من يقل علي ما لم أقل. تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى، يقول موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري، ترجمنا له. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد، حصين اسمه عثمان بن عاصم ابن حصين، كوفي، إمام حافظ، ثقة ثبت، توفي 328. عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات المدني، أحد كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا توجيه النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يتسموا باسمه، أي يسموا أنفسهم وأبناءهم باسم النبي عليه الصلاة والسلام، محمد وأحمد وما في هذا المعنى، لشرف هذا الاسم من جهة لفظه ومن جهة معناه، ولكونه حمله أفضل الخلق وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذا الاسم شريف عظيم جليل، في لفظه محمد من أجمل الألفاظ، وأحمد كذلك، وفي معناه أيضا. حتى أن قريشا لما كانت تريد تذم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في أنفسهم أنه لو سموه باسمه الصريح ففيه تمجيد له، لأن محمد هو المستحق للحمد والثناء، فصاروا يقولون مذمم. فكانوا إذا جاءوا يسبون يقولون مذمم فعل ومذمم فعل، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف صرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما وأنا محمد. هذا مذمم شخص خيال في أذهانهم، ما في شيء اسمه مذمم في محمد، لكن هم هربوا من أن يعني ما كانوا يريدون أن ينطقوا باسم محمد، لأن فيه مدح فيه ثناء، محمد أي المستحق للمدح والثناء عليه الصلاة والسلام، فلقبوه من عندهم أو سموه مذمم أي مستحق للذم. ما في شخص اسمه مذمم في الواقع إلا في الأذهان والخيال، فكانوا كلما سبوه قالوا فعل مذمم قال مذمم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف صرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وجه على سبب التسمي بهذا الاسم الكريم، حتى قال أنس بن مالك في بعض شعره: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد محمد وأحمد. أما كنيته عليه الصلاة والسلام، وذكرت ربما في دروس سابقة خاصة في بدء الوحي أن محمد اسم حصره الله فلم يتسمى به أحد من العرب قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تسمى به أحد قبله، وكل ما ذكر من الروايات في السير عند الواقدي ولا عند غيره أن هناك من العرب من كان يسمى محمد لا تجد له إسناد يقوم، فلم يتسمى أحد من العرب بمحمد قبل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا حكمة ذكرتها لكم ربما، أن كل البشارات التي كانت في الكتب السابقة كتب أهل الكتاب كلها على هذا الوصف، على محمد وعلى أحمد، أنه سيبعث النبي المحمد وسيبعث أحمد، سيبعث محمد وأحمد. فإذاك حصر الله هذا الاسم حتى بعث عليه الصلاة والسلام ليتحقق فيه البشارات، وتقوم بذلك أبلغ الحجة على أهل الكتاب قبل غيرهم. ولكن كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، معرفة دقيقة شديدة، إذ لا يمكن لرجل أن يجهل ابنه مطلقا، ولكن يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما الكنية، كنية النبي صلى الله عليه وسلم هي كان يكتني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكر لهذه الكنية سبب، أهل السير قالوا بأنه اكتنى بأبي القاسم لأنه ولد له ولد أول أولاده من خديجة سمي القاسم وماته وهو صغير، ذكر هذا أهل السير. لكن ثبت في الحديث أنه اكتنى بهذه الكنية لسبب شرعي، لا لأنه له ابن اسمه قاسم. خاصة هنا خلاف كبير جدا عند أهل السير، كم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من أولاد في من خديجة من الذكور، يعني خلاف كبير. حتى أن ابن القيم يقول المتحقق، يقول ابن القيم أنه ولد له ولد واحد هو القاسم وهو الطيب وهو الطاهر، القاب هذه كلها وهو واحد، ويظن بعض الناس أنها كثيرة. ومع ذلك إذا أردت تحقق المسألة من جهة الأسانيد ما ربما يظهر لك شيء قوي. لكن الثابت عندنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي في كتاب الأدب وغيره، كان في السوق عليه الصلاة والسلام يوما فسمع رجل يقول يا أبا القاسم، فالتفت له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل لم أعنك وإنما عنيت فلان شخص آخر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. أنا قاسم، إذن هنا في معنى أبو القاسم أنه يقسم. ماذا يقسم عليه الصلاة والسلام؟ يقسم علم وهداية ونبوة في الخلق، وإلا لا، ما يقسم رواتب آخر الشهر، يقسم هداية، وهو الذي وزع العلم، ولا لا، هو نزل العلم كله عليه وهو الذي بثه ونشره وقسمه، ثم هو الذي يقسم بالحق والعدل في حال وجوده كقاضي عليه الصلاة والسلام، وفي حال عدم وجوده بما شرع من أحكام إذا طبقت وقع العدل على أحسن موقعه وأتمه. فلأجل هذا السبب الشرعي كان كنية أبو القاسم ذاك منع، قال لا تكتنوا بكنيته، يعني هذا الوصف وصف قسمة الخير وتوزيع العدل على السوية والروية والتمام ما يستحقه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكبر العلماء على هذا يعني خلاف، أو قام عندهم مسألة، هل هذا المنع من الاقتناء بكنيته خاص بزمنه حتى لا يختلط أحد به ويسوغ بعده بعد وفاته لأن زال المانع، أم أن المانع مستمر؟ الأرجح أن المانع مستمر، لأن المعنى معنى ضمني معنوي علمي، أنا قاسم قسم العلم والهداية وقسم العدل أثناء وجوده حكما وقضاء، وبعد وفاته بما شرع من أحكام إذا طبقت قام العدل على تمامه. هذا مقام لا يستحق أحد، ولكن لا يقتني أحد بأبي القاسم ولو بعده عليه الصلاة والسلام. أما اسمه الشريف لمضامينه العظيمة يتسمى باسمه صلى الله عليه وسلم كما وجه هو هنا في هذا الحديث. ثم قال ومن رآني في المنام فقد رآني. طبعا هذه مسألة مشهورة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته التي هي عليه هو عليه عليه الصلاة والسلام والمنقولة وصفا دقيقا له عليه الصلاة والسلام فقد رآه فعلا، لأن الشيطان لا سبيل له إلى التمثل بهيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أكرمه الله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما، بشرط، قال العلماء بشرط أن يكون هذا الذي رآه في المنام موافقا لأوصافه التي هو عليها. وما هي أوصاف؟ كيف نعرفها؟ المنقولة لنا عليه الصلاة والسلام نقلت لنا أوصافه بدقة، أوصافه الخلقية، لونه ووجهه ولحيته وحجمه وطوله وعدد الشيب في صدغيه ولحيته عليه الصلاة والسلام. وإذا قال العلماء وذكرها القرطبي في المفهم، النووي أيضا، ابن القيم، قالوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بحسب دين الإنسان بحسب تعلقه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له ولأمره. ولذا قالوا من رأى في المنام شيئا فقيل له في المنام هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم رأى منظرا شخصا على منظر قبيح أو على صورة غير حميدة فهذا يدل على أن عند هذا الشخص خلل في دينه. أعيد مرة أخرى، يعني من إذا رأى إنسان ما في نومه صورة لشخص فوقع في نفسه في المنام أو قيل له أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما رآه على صورة قبيحة أو على منظر غير سوي أو على نحو ذلك، فهو لم يره، وإنما رأى تشكل آخر. وقول هذا رسول الله إنما هو من دليل على أنه يعني تجرؤ الشيطان عليه وتمكنه منه وتلاعبه في منامه دليل على رقة دينه وضعف علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، علما وتسننا واقتداء، إذ لا يمكن أن يرى النبي على صورته إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان في قلبه من الحب له والتعظيم والعلاقة به وحضوره في ذهنه وتصوره وأعماله حضورا يستحق به أن يكرم بأن يريه الله صورة رسوله على هيئتها الحقيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر القرطبي والنووي وابن القيم تراجعونه. إذن فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، لا يتمثل في صورة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال العلماء ربطه بين النهي عن التكني بكنيته. ما الرابط بين النهي عن التكني بكنيته وإخباره أن من رآه في المنام فقد رآه على الحقيقة، ونهي عن الكذب عليه وبيان الوعيد في ذلك؟ ما الرابط؟ هناك رابط. قال العلماء نهي عن التكني بكنيته ليبقى له تميز عليه الصلاة والسلام في العنوان والاسم الدال عليه، بعد أن أذن بالتسمي باسمه لما لاسمه من معاني شريفة احتكر لنفسه الكنية أبو القاسم. هذا ما يؤكد ما ذاب إليه كثير من العلماء أن النهي عن التكني مستمر حتى بعد وفاته، لابد يتميز، فلا يقال في الأمة الإسلامية يوما ما أبو القاسم إلا له، يبقى هذا التميز للاسم الدال عليه والعنوان الدال عليه كما له من التميز في الوحي والنبوة والمقام ما له. ثم إخباره بأن من رآه في المنام فقد رآه ليمنع مدخلا آخر للمفترين عليه عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الناس أو ربما يتجرأ أنه يزعم زاعمهم ليوقع في قلوب الناس تعظيما له أو احتراما له أو إقناعا بقوله، يزعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فإذا سمع الناس أنه رأيت النبي في المنام يقول هذا والله رجل صالح، رجل ما شاء الله يعني عظيم القدر إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم يبني على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كذا وأمر بكذا، أو يقول رأيت فلان كذا فأبلغ فلان أنه ينتبه لكذا، واتخذ ذلك وسيلة لي لما يزعمه من وعظ وتوجيه وإرشاد. ثم قال العلماء هنا نقطة مهمة، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على أهميتها ليست دليلا بالضرورة على مستويات الناس في الإيمان والعمل الصالح. هناك تابعي مشهور، وإذا رجعتم الليلة إن شاء الله تراجعون ترجمته، اسمه عبد الله بن عون البصري، إمام مر معنا في الأسانيد ولو ترجمنا لو ترجم، يقول كنت أدعو الله من ضمن دعائه كل ليلة أن يريني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. كان يشتهي يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبه له وتعلقه به، وكان يشتهي له، فكان يدعو الله. بقي على هذا 80 سنة، تخيل هذا وهو يدعو، ما مل من الدعاء 80 سنة، وشهوته وتعلقه ورغبته وأمله باقي على حاله، بل ربما يزداد مع الأيام، حتى كان قبل وفاته بأيام رضي الله عنه عبد الله بن عون البصري، بل قيل في ليلة التي أصبح منها وتوفي في صبيحته في الليلة الأخيرة صلى ورده من الليل ودعا بدعائه واستلقى ونام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له فيما قال، قال تفطر عندنا غدا أو كلمة نحوها. فأصبح صائما مسرور سعيد، وهو خارج لصلاة الفجر في ذيك الليلة من بيته، عثرت قدمه في عتبة الدار فسقط سقطة، شجت قدمه وحمى أيام وتوفي، وتوفي صائما رضي الله عنه. فما هي يعني تشوف 80 سنة تابعي جليل إمام عظيم، ما مل الدعاء ولا فقد الأمل. فما هي مسألة يعني قد يبني عليها الناس شيئا كبيرا عظيما؟ لا، نعم هي خير عظيم ومكرمة كبيرة، لكن ليس بالضرورة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولو رآه فعلا أنه أفضل من غيره هكذا جملة. لا لا، ننتبه لهذا القضية. ومع ذلك أغلق هذا الباب على المفترين الكذابين حتى لا يأتي أحد يدجل على الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال لي كذا ووجهني إلى كذا، والناس بسطاء أكثرهم وعقولهم سخيفة يصدقون. لا حاجة لهذا. اتفق العلماء، اتفق العلماء، هذا اتفاق يعني يتحمل مسؤوليته، على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فعلا وأمره بأمر أو نهى لا يلزمه العمل به، لا يلزمه أبدا، إن عمل به أو رآه خير بشرط أن يوافق قواعد الشريعة ولا يصادم شيئا منها، لأن في الشريعة الغنية والكمال. هذا جدا اتفق العلماء، أقول وأتحمل مسؤولية هذا الاتفاق إذا وجدتم نقيضه. إذن هذا هو الرابط بين حصر الكنية في شخصه عليه الصلاة والسلام بالقاسم حتى يبقى له التميز في الاسم والعنوان، والمنع وإخبار أن من رآني فلم فقد رآني حقيقة بشرط موافقة صورتي التي كان عليها، وإغلاق باب المفترين الكذابين في الدعاية رؤيتي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك سبيلا إلى قلوب الناس حتى لو كان بزعم الوعظ والإرشاد ونحو ذلك، والنهي عن المعصية. ثم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهت أحاديث الباب. هذا الحديث أحد الأحاديث التي قال عنها العلماء إنها من الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة. الحديث يقسم العلماء إلى متواتر وهو ما استفيض نقله، وأحاديث أحاد يرويها الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن التواتر عند المحدثين غير التواتر عند الأصوليين. الأصوليون في كتب الأصول يشترطون للتواتر شروطا لا تكاد تنطبق على حديث واحد حتى، بل ولا على غيره. يقول شرط التواتر أن يتفق على نقله الجمع الغفير من الناس. ما حدهم؟ ما هو حد الجمع الغفير؟ قال الذين لا يتوهم تواطؤهم على الكذب عادة. واشترطوا شرطا آخر أن يتوفر هذا في كل طبقات السند من أول السند إلى آخره. ما يكاد تجد حديث يرويه جمع غفير هائل في كل طبقات السند، لكن في تواتر عند المحدثين بما هو أقل من ذلك. فما رواه عدد كبير كثلاثين وأربعين وخمسين يدخل حقد مثل هذا الحديث. صحت روايته عن 30 صحابي من جهة الصحيح، وعن أكثر من ذلك إذا أدخلنا الضعيف والمحتمل. ومثل حديث الحوض والرؤية والشفاعة والأمثال من الحديث الكثيرة نقلت نقلا مستفيضا، هذه متواترة. لكن العلماء المحدثين يرون أن ثقة الرواة وإتقانهم يقوم مقام العدد، يعوض العدد. يعني حديث يرويه ربما 5 أشخاص من كبار الثقات الحفاظ المتقنين أحسن من حديث يرويه 100 شخص هذا كذاب وهذا وضاع وذاك سيء الحفظ وهذا مدلس. لأن الصفات العلية في الضبط تقوم مقام العدد بل ربما تفوقه. فهذا حديث متواتر حقا وفعلا، 30 صحابي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، وإلى 70 و80 صحابي إذا أدخلنا الحديث الذي فيها ضعف. وحديث حوض وحديث الرؤية والشفاعة كلها متواتر، يرويها عدد كبير من الصحابة 30 وأكثر، ونهي عنهم أعداد من التابعين، وهكذا إلى أن استقرت في الكتب كالصحاح والمسانيد والسنن وغيرها. هذا والله عز وجل أعلم، ونسأله أن يزيدنا وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما يتيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يسأل فيقول يعني هل هناك أو هناك من الكتب الحديثية كتب ونسخ يعني مفقودة أو غير موجودة؟ غير موجودة حتكون مفقودة. يعني هل يعني هذا أن هناك شيء من السنة لم يصل إلينا؟ نعم، لا شك أن هناك كتب كثيرة مما صنفه أئمة العلم ضاع وفقد، وقد يكون موجود في الأرض وقد يكون غير موجود، الله أعلم. والذي ضاع شيء كثير، يعني لو ذهبت تقرأ يعني كتب السنة لأنها في العلماء وتبحث عنها تجد كثير منها غير موجود، مفقود فعلا. ولكن لا يعني هذا أن هناك سنة ضاعت أو حكم فقد، فإن أصول العلم وأصول السنن كلها الحمد لله ثابتة وواقعة، لم يضع منها شيء بقي. ما فائدة هذه الكتب المفقودة؟ فائدتها أنها قد وجودها يعين على كثرة طرق الحديث ومعرفة روايات أخرى له، قد تعين على حسم بعض المسائل الخلافية ونحوها، من هنا تبدو أهميتها. لكن لا تظن أن هناك حديثا أو سنة بالفعل ضاعت وفقدت بحيث حصل نوع من الخلل أو النقص في الدين، هذا لم يحصل ولله الحمد. حتى قال العلماء أصول السنة أو أصول الأحاديث التي يبنى عليها الأحكام كلها في أبواب العلم كلها في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق ونحوها كلها تدور على نحو 2000 حديث. 2000 حديث يعني هي اللي يحتاج إليها، وبقية الأحاديث إما تدخل في باب أخبار الأمم الماضية أو في باب شراط الساعة الأخبار القادمة، أو في باب يعني معارف وعلوم، تدخل في باب يعني إما الإخبار ببعض الأمور المغيبة أو الإخبار ببعض الأحداث أو القصص أو نحوها، التي لو فرضنا أنك ما عرفتها ما ينقص عليك في الدين شيء. لو فرضنا أنك ما عرفتها ما ينقص عليك في الدين شيء، لكن معرفتك بها ستزيد علمك وخيرك ونورك وبصيرتك ومعارفك بلا شك. فلم يضع لله الحمد من السنة شيء. وأصح أقوال العلماء في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أن الذكر هنا ليس فقط لفظ القرآن، بل لفظه ومعناه والسنة ولسان العرب، حتى آلة الفهم لابد يحفظ لسان العرب بتراكيب مفرداته كمعاني مفردات أو بنحوه وإعرابه. لأن لو فرض أن لسان العرب ضاع من عند المسلمين كلهم خلاص القرآن هذا يصبح في خبر كان، ما عاد نفهم، صح ولا لا؟ كيف نفهم القرآن هو بلسان عربي مبين؟ لابد يكون في الأمة من إذا حفظ اللسان من جهة المفردات ومعاني ومن جهة الإعراب، وحفظ السنة وحفظ القرآن لفظا ومعنا داخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الأخ يقول أنه يقوم يدعو يعني يعلم الناس ويقرأ عليهم أحاديث لكن لا يعرف مدى صحتها. نعم، لا يجوز لك، تنتبه، لا تقرأ على الناس إلا وأنت تعرف أنه صحيح. كيف تعرف؟ تسأل. الكتب الآن كثير منها الحمد لله محقق، يعني مخرج الأحاديث يعني مخدومة ولله الحمد، تتثبت. لا تقرأ أي كتاب ولا تقرأ أي حديث، قد تقع على الناس خطأ، قد تقع على الناس كذبا، فتتحمل مسؤولية، فتثبت من ذلك ولله الحمد. والآن التثبت ليس صعبا، كما الكتب متوفرة ومحققة، ويمكن أن تسأل أيضا إذا يعني ما عرفت أو ما وجدت سبيلا إلى معرفة صحة الحديث أو عدمها. هذا استشكل الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لو تفت عمل الشيطان، وقوله هو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لا وجه خلاف، فإن قوله فإن لو تفت عمل الشيطان جاءت في سياق النهي عن التلاوم والتندم على أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. وأول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك ولا تعجز، يعني اجتهد في أن تفعل ما ينفعك في الدنيا والآخرة ولا تعجز، ابذل وسعك، فإن أصابك شيء هكذا قد قضى الله ما لك عاد حيلة، بذلت الجهد. هنا لا تتلاوم، لا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفت عمل الشيطان، والمقصود بعمل الشيطان تفتح لو هنا هو إما الاعتراض على القدر كأنك ترى نفسك جديرا بقدر أحسن من هذا، أو ترى أن الله قضى لك ما يعني ما أنت ترى أنه لو قضى لك غيره لكان خير، وهذا فيه نوع من الاعتراض، أو الدخول في باب التلاوم والتندم الذي فيه ذم للقدر جراء مصيبة أصبت بها أو شيء فاتك أو نحو ذلك. أما لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا ليس من هذا الباب، فإن لو الاستقبالية محمودة، لو المذمومة التندم على ما مضى، لكن الاستقبالية أرأيت لو قلت لو أن الله عز وجل أمد في عمري إلى أن يأتي الحج سأحج، هذه كويسة ما تفتع عمل الشيطان، هذه تبات تتكلم عن شيء مستقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حل لما قال الصحابة من لم يسق الهدي من الصحابة أمرهم أمرا صريحا أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وقد أحرموا في البداية بالحج، وقالهم طوفوا واسعوا وقصروا وحلوا، فلما أرادوا أن يفعلوا أو فعلوا وجدوه هو ما فعل، وهم يريدون يفعلوا تماما مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت ليش طيب ما فعلت، كيف تأمرون بأمر وأنت لا تفعله؟ فأخبرهم بعذره، قال إني لست مثلك، أنا سقت الهدي، والقرآن أمر أن من ساق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر، مدام سقت الهدي يلزمك أن تبقى محرما، إذن في مانع شرعي يمنعني. لولا هذا المانع الشرعي، هذا معنى لو استقبلت، لولا هذا المانع الشرعي لفعلت مثلكم. أرأيت لو أنك نصحت إنسانا أن يفعل عملا صالحا مثلا أن يتصدق ولا، ثم قالك أنت طيب لماذا لا تفعل، تقول لو أني أستطيع لفعلت، هذه ليست الأول مذمومة، أي تخبره أني لا أمرك بس هكذا، لو أني أستطيع أن أفعل هذا الفعل ما ترددت عن فعل، لكن في مانع، قد يكون مانع شرعي، قد يكون مانع يعني ضيق ذات يد، في موانع تمنع، لكن هذا المانع الذي منعني من هذا العمل لا يمنعني أن أنصحك به، فهمت ولا لا؟ لما في هذا العمل من الخير، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من باب لو المذمومة في شيء. هذا السؤال الأول ما فهمته، لذلك أعتذر عن جوابه، إذا كان أخ مصر على جوابه نتفاهم أنا وهو بعدين. معاملة بنكية، والبنوك هذه كل يوم يطلعون معاملة معقدة تحتاج أن تنظر فيها بدقة. ثم سأل أسئلة أخرى، يقول سؤال إذا وجد حية في بيته، يعني إذا وجد الإنسان حية ثعبان في بيته ماذا يفعل؟ السنة إذا وجد الإنسان في بيته ثعبانا حية لا يقتلها مباشرة، بل يؤذنها، يحرج عليها، يخاطبها، قد تكون من الجن المتشكلة في صورة أفعى، قد يكون ذلك تنذرها ثلاثا، تقول لأخرجي عنا، نعوذ بالله منك، لا تعود إلينا، لا محل لك عندنا، نحرج عليك ونحو ذلك، ثم يضايقها حتى تخرج وتنصرف، فإن عادت بعد ثلاث، قيل بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة إنذارات جاز لك قتلها وأنت مطمئن لا يصيبك شيء. أما ربما لو قتلت مباشرة وكانت من هذا النوع من جنان البيوت قد يعني تقع أنت في مشكلة. وقد وقع ذلك لأحد الصحابة في أحد لما كان النبي في أحد عليه الصلاة والسلام، أحد والحديث مسلم لأبي سعيد الخدري أحد شباب الأنصار وكان حديثا وكان حديث عهد بعرس يعني عريس جديد، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، استأذن النبي أن يأتي أهله فأذن له فرأت أهله فوجد امرأته خارج البيت، هربت من البيت وجالسة في الخارج، فهم أن يعني يضربها لغيرته وش خرجت من البيت، فقال له الأم انتظر ادخل انظر ماذا في البيت، فدخل فوجد أفعى عظيمة منطوية جالسة على السرير نائمة في غرفة النوم، جاء لأهله وجد أفعى فمباشرة أخذ رمحه وطعنها ثم خرج فركزها في البيت فاضطربت عليه فخنقته فمات، فلا يدرى أيهما مات أول هي أم هو. فبلغ الخبر النبي فقال إن بالمدينة جنا مسلمين، وهذا حكم عام في البلدان، الجن يعمرون الأرض كالإنس، فإذا رأيتم شيئا منها في البيوت فآذنوه ثلاثا، فإن رأيتموه بعد ثلاث فاقتلوه، إلا استثنى نوعين من أنواع الثعابين، الأبتر، ثعبان يقال له الأبتر، وثعبان يقال له ذو الطفية أو ذو الطفيتين، وهو الذي له خطان في رأسه تقتل مباشرة لأن لا تتشكل بها الشياطين وسميتها عالية، ومجرد يعني بخها أو نشرها شيء من سمومها تطمس البصر وتسقط الحمل، هذه تقتل مباشرة بدون إمهال، هذا الذي أعرفه والعلم عند الله. طيب خلاص. الأخت هذه تسأل تقول أن يعني لها عادة شهرية 8 أيام منضبطة فيما فهمت من السؤال، وترى الطهر وعلامته، الطهر له علامة في المرأة إذا انتهى حيضها يخرج منها ماء أبيض يسمونه القصة البيضة، هذه علامة الطهر، إذا رأتها المرأة تغتسل تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كانت ذات زوج. هي تقول أنها 8 أيام معتادة وترى الطهر، لكن بعد ما ترى الطهر مباشرة يخرج الدم مرة أخرى، هذه يسمون العلماء المعتادة. النساء 3 أقسام: معتادة ومميزة ومتحيرة في أمور الحيض. المعتادة التي لا عادة منضبطة 8 أيام كل شهر أو 7 أيام كل شهر، إذا جاءت عادتها تمسك عن الصلاة والصيام حائض حتى ينقطع الدم وتطهر 8 أيام. ما تراه من دم بعد عادتها بعد رؤيتها للطهر لا يضرها، يسمى استحاضة، سواء كان أسودا أو أحمرا أو غير ذلك، كل ما تراه من دم بعد انقضاء عادتها المنضبطة ورؤية علامة الطهر يسمى استحاضة. ما حكم الاستحاضة؟ تغتسل طبعا، تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت لكل صلاة واستطعت ذلك فهو أحب وأحسن، لكن ليس واجبا، لكن تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما المميزة التي ليس لها عادة منضبطة، تارة 7 أيام تارة 8 أيام تتقدم تتأخر، هي تلجأ إلى التمييز إذا كانت تستطيع التمييز، أي تميز بين أنواع الدم، فدم الحيض أسود كريه الرائحة يعرفه النساء، ودم الاستحاضة يكون خلاف ذلك، إما باختلاف اللون قد يكون أحمرا مثل لون الحنة، أو لا رائحة له، أو رائحته مثل رائحة اللحم أو قريبة من رائحة اللحم، هذا استحاضة. فإذا استطاعت التمييز تمسك عن الصلاة والسلام وقت الدم الحيض الأسود المنتن، فإذا انتهى وانقلب إلى دم مختلف عن ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، وما عدا ذلك يسمى استحاضة، كما أفتى بذلك أن يسمى فاطمة أو حمنة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف. والأخيرة المتحيرة اللي لا يعرف هي معتادة ولا هي دارية ما تعرف تميز ولا شيء، مثل غالب يعني الصغيرات التي بلغنا حديثا ما يعرفون ما تستطيع تميز، وربما ما تخبر أحد لحيائها ونحو ذلك، هذه إذا ما استطاعت لا تميز وليس لها عدم ضبط يسمونها المتحيرة. ما حكمها؟ قال العلماء تعمل على غالب عادة أهل عصرها، يعني عادة النساء في الغالب المتوسط 7 أيام، لا تأخذ أقل ولا تأخذ، تأخذ 7 أيام، فتمسك عن الصلاة 7 أيام من بداية ظهور الدم، ففي تمام 7 أيام تعتبر أنها طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يضرها ما رأت من دم بعد ذلك، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساء الصحابة التي لا عرفت تميز ولا عرفت تضبط عادتها، فقال لها اعتدي بغالب حيض أهل نساء زمنك، يعني 7 أيام وما عداها يعتبر استحاضة. أغلب النساء يدرن على هذه الأحكام الثلاثة، وما شذ له حكمه الخاص، والله أعلم. هذا الأخ عنده مشكلة، يقول أنه رزقه الله بالطفل يعني مريض، إما يعني عنده مرض التخلف في العقل، أو مثلا قد يكون عنده إعاقة أو كذا، فيسأل هل إذا يعني صبر على هذا الطفل ورباه وقام عليه ومع ما في ذلك من المشقة، كما تعرفون كانوا يوجد عندك طفل معوق أو متخلف، هذا فيه من المشقة النفسية وما فيها يعني بصرف النظر، حتى ربما يعني ويحتاج إلى يعني مراعاة من نوع خاص، ويتفرغ له إما من أمه أو من أخته أو من تفرغ كامل، هذا شيء عظيم جدا، يعني فيه مشقة نفسية ومالية ووقتية على أبيه وأمه وأهله. يسأل هل في ذلك أجر؟ نعم، بل وأجر عظيم، فإن هذا مصيبة عظيمة، بل ونوع من البلاء. الولد، الإنسان يطلب الولد لأن الولد نعمة، ولا لا؟ هم زهرة الحياة الدنيا الأبناء، يتمتع بمنظرهم وكلامهم ونموهم، وثم ينفعونه يعني عند كبره، يعني فيه متعة للنفس، كل هذا فقد إذا كان الإبن هذا ولد به يعني مريض، أو يعني عنده تخلف عقلي أو عنده إعاقة، كل هذا فقد، ولا لا؟ فانقلب من نعمة كانت تنتظر وتطلب إلى يعني مصيبة وبلية. والمصيبة والبلية الحكم فيها في الإسلام أن يصبر عليها. إذا أصابك الله بمصيبة في نفسك أو ولدك أو مالك، تصبر وتحتسب وترضى عن الله إذ قضى الله ذلك فيك وأراده لك، ولا تعترض على أمر الله وقضائه، ثم القيام على هذا المسكين المغلوب على أمره الذي ما يعني ما له في ذلك يعني دخل ولا كذا، قيامك عليه وقيام أمه عليه في ذلك من الأجر العظيم، من جهة الصبر على القضاء والرضا عن المقدر جل وعلا، ومن جهة تحمل تبعات هذه البلية وهي تبعات كبيرة وعظيمة. كل ذلك لا شك إذا أحسن الوالد والوالدة وأهل ذلك البيت الصبر عليه واحتساب الأجر فيه، أن لهما عند الله المقام الكبير والشريف والعظيم لما في الصبر على أقدار الله وابتلاءاته، من أعظم المقام والشرف عند الله. ومن ابتلاه الله ببلية فصبر وحمد الله كان عند الله بمقام الرضا والقبول، وأجره عند الله لا يقدر بثمن، فليصبر وليحتسب من بلي بشيء من ذلك. نسأل الله أن يلهمنا الصواب، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم أيد بنصرك وتأييدك المسلمين المعذبين المبتلون المحاربون في العراق وفي فلسطين وفي غيرها، اللهم أيدهم بعون من عندك وجند من جندك، اللهم مدهم بعون من عونك وجند من جندك، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، إنك قوي عزيز فعال لما تريد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين.